أثابكم الله. ثالثا، نحن من أهل الجدة، هل يجب علينا طواف الوداع إذا كنا من حاضري المسجد الحرام؟ أحسن الله إليك. وإليكم. حاضر المسجد الحرام اختلف فيهم على ما يقارب من 6 أقوال، وبينا هذه المسألة في مسائل المناسك، وأن الذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن حاضر المسجد الحرام وهم الذين يكونون دون مسافة القصر من مكة، فإذا كان بينهم وبين مكة دون مسافة القصر فهم حاضرة من حاضر المسجد الحرام، لأن الحضور والشهود ضد السفر، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي كان حاضرا غير مسافر، فالشهود والحضور الحاضرة بهذا المعنى، أنه إذا أصبح في مسافة القصر فما بعدها فحينئذ قد ظهر وسافر، وحينئذ ليس من حاضر المسجد الحرام. فمن كان دون مسافة القصر فهم حاضر المسجد الحرام، وتسري عليهم أحكام حاضر المسجد الحرام. وأما من كان بعد مسافة القصر فإنهم ليسوا من حاضر المسجد الحرام، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. ويقويهم الوصف في قوله سبحانه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يبين أن العبرة بكونه من أهل ذلك البلد أو ليس من أهلهم كما ذكرنا. فإذا كان على مسافة القصر فهو ليس من أهلهم، ووجهه أنه إذا كان دون مسافة اليوم والليلة فإنه إذا خرج إلى هذه المسافة يمكنه أن يرجع ويؤويه الليل بأهله، فهو غير مسافر. وهذا الذي جعل بعض السلف يقول إذا آواه الليل وعليه، فإن هذا هو الضابط في من كان من حاضر المسجد الحرام أو يوصف بكونه من حاضر المسجد الحرام. وأهل جدة في هذا الزمان يعتبرون من حاضر المسجد الحرام، لأنهم دون مسافة القصر، فما بين مكة وما بين جدة في هذا الزمان لا يصل إلى مسافة القصر، وبناء على ذلك فهم من حاضر المسجد الحرام. ثانيا، من كان من حاضر المسجد الحرام لا يخلو من حالتين: إما أن يكون من أهل مساكن مكة، فهؤلاء لا يطوفون طواف الوداع ولا يلزمهم طواف الوداع، إلا إذا خرجوا، أي أهل مكة، إذا خرج المكي بعد انتهاء الحج وأراد أن يسافر من مكة فحينئذ ينظر فيه. إن كان سفره قبل نهاية ذي الحجة طاف طواف الوداع بناء على أن طواف الوداع من النسك، وإن كان قد خرج شهر ذي الحجة فإنه يطوف، في قول طائفة من العلماء، طواف الوداع بناء على أن طواف الوداع عبادة مستقلة لحرمة البيت، وعلى هذا فيفصل فيه. وأما من حيث الأصل فإن أهل جدة يلزمهم طواف الوداع، لأن هي الحالة الثانية، أن يكون خارج حدود الحرم. ومن كان خارج حدود الحرم فإنه إذا خرج يلزمه أن يطوف طواف الوداع بعد انتهائه من مناسك الحج. والله تعالى أعلم.